المعلومة الثانية من المعلومات التي تضر بالعقل، المعلومة الكاذبة. المعلومة الكاذبة، المعلومة الكاذبة يا أخوة تضلل العقول. أي عقل بنى بحثه مثلا على معلومة كاذبة مستحيل يصل إلى نتيجة، مستحيل يصل إلى نتيجة. وضرب مثال لذلك، مثلا لو دخل واحد كذا للباب وقال الشيخ أحمد المقدمي عندكم، وقام واحد طبعا باب الافتراض ما نسيش الظن بأحد، وقام واحد يقول له لا مش موجود. لاحظوا هو موجود هنا، هو أعطوه معلومة كاذبة قال له مش موجود. تخيلوا معي أن الرجل هذا عنده إمكانية البحث في الأرض بأسرها، عنده إمكانية البحث في الأرض بأسرها، عنده أقمار صناعية، عنده ما يمكن أن تتخيله وما لا يمكن أن تتخيله، ويستطيع أن يمسح الأرض من باب الدكتور حامد هنا شبر شبر بوصة بوصة. هل سيجد الشيخ محمد المقرن؟ مستحيل. ما لم يبحث المنطقة هذه، لا هو قد استثناها خلاص. أيوة بالضبط، على طول. إذن ضلل العقل، المعلومة الكاذبة ضللت العقل، وبالتالي ينبغي أن نحترم عقول الآخرين، ينبغي أن نحترم عقول الآخرين وأن لا نقدم لهم معلومات كاذبة. ليش؟ لأن تضلل العقل، تضلل العقل. ولذلك من عجل الله سبحانه وتعالى مع الكذابين إن الله يضلهم، من عجل الله إن الله يضل الكذابين، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. والموضوع الكذب ده وسط طويل، لكن دعوني بس كده. هنا قد يظهر سؤال واحد يقول طيب أنا إيش درانا أن المعلومة كاذبة ولا صحيح؟ أيوة، إذا عندك الرسيفر حق الصدق، إذا أنت صادق صادق، يصبح عندك طبيعة المعلومة الصادقة واضح عندك، وبالتالي تستطيع بسهولة جدا تميز المعلومة الكاذبة من السهولة الصادقة، من المعلومة الصادقة. أما إذا كان الواحد كاذب ما يقدر. كيف يعني؟ لاحظوا مثلا أجيب معلومة في بي كذب أوردها القرآن الكريم، كيف فعلا الواحد كذا لما يقف معي يعرف على طول إنه كذب. إخوان يوسف لما جاءوا أباهم عشاء يبكون، كان أول شاهد على كذبهم البكاء. كيف؟ أعتقد كلنا عندنا تجربة بكاء وإحنا صغار وإحنا كبار برضو نبكي كذا. تستطيع ببساطة أن تميز الفرق بين البكاء الكاذب من البكاء الصادق بسهولة كذا، إنه ذا كذب بالبكاء عبر. طيب هذه مسألة شعورية. خلونا نشوف المعلومة اللي قدموها. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا. طيب وقفوا، أنتم أمس العشي إيش قلتم؟ أمس العشي قلتم أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإن له الحافظ، ولم قدكم تقولوا إن أنتم اللي رحتم تلعبوا وهو اللي جلس يحفظ. لاحظوا تحكولوا من أول معلومة على طول كذا، تحكولوا من أول معلومة. أيوة، إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عندما تعينا. طيب ما موافقين أنتم أمس العشاء إيش قلتم؟ قلتم إنه هو يروح يلعب ونحن شي نحفظه، اليوم تقولوا العكس. واحدة، الكذاب دائما يا أخوة لما نقدم معلومة على طول يحصل عنده إحساس إنه احتمال مصدق النص، فيقوم يرقع بكذبة ثانية، يقوم مركع بكذبة ثانية. وعلى فكرة الكذب خلق، الكذب خلق، يعني إخبار بما لم يكن. وذلك القرآن يقول وتخلقون إفكا، ولأن الإنسان مش خالق أكيد شو طلع حق الخلق هذا مشوه للطرف يعني. فالمعلومة الأولى اللي قدموها وضح الكذب فيها، إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا. طيب معكم خبر ثاني. أيوة، فأكله الذئب. حلو، أكله الذئب. أيوة أكله الذئب. طيب الذئب هذا أكل ابننا ولا بقى أبو حاجة، ولا بقى أبو حاجة، ولا بقى أبو شيء. طيب إيش اللي أكد إنه أكله الذئب؟ قاموا جابوا دليل على إنه الذئب أكله، جابوا القميص حقه، وسمها القرآن دم كذب. وجاءوا على قميصه بدم كذب. تقول الروايات انه نسوا له يقطعنه. والكذاب دائما يترك ثغره وراءه، لا بد ان يتركها لانه هكذا. طيب يا الذيب هذا محترم لا شعوريا. أيوة. يعني معقول الذيب هذا بدا يخلص ابننا وبعدين ياكله؟ يعني كلام ما هوش مقبول خالص. يعني وقاو على قميص يصيب دم كذب. لاحظ، فاكله الذئب. لاحظوا التعويض الاخير الان، وما انت بمؤمن لنا، وهنا بمعنى مؤمن اي بمصدق، ولو كنا صادقين. صادقين يعني العباره نفسها تفيد انهم كذابين. هم قالوا نحن كذاب. ايوه، ولذلك تحصل الكذاب دائما يقول انا اقسم بالله ما حصدقناش، اقسم بالله ما حشرت خبري. ليش داري بالخبر اصلا؟ انه فاذا نكتفي بهذا المثال لبيان انه المعلومه الكاذبه تضر بالعقل، وبالتالي من اجل تبين المعلومه الكاذبه ينبغي ان يكون صادق الانسان ابتداء، يكون صادق ابتداء. ولما يكون صادق ابتداء تصبح عنده في قاعده البيانات حقه طبيعه المعلومه الصادقه، ويستطيع ببساطه يميز الفرق بين المعلومه الصادقه والمعلومه الكاذبه. فنسال الله ان يجعلنا من الصادقين. هذه المعلومة الثانية. المعلومة الثالثة وهي المعلومة الظنية. المعلومة الظنية، وطبعا المعلومة الظنية هنا المتعلقة في السلوك، متعلقة بالسلوك في معاملاتنا لبعضنا، في أحكامنا على بعضنا فيما يتعلق بالأخلاقيات. مش المعلومة الظنية المتعلقة بالاعتقاد، المتعلقة بالحديث، المتعلقة بالفقه، لا، فيما يتعلق بإصدارنا أو بإصدارنا أحكام عن بعضنا بمعلومة ناقصة، وهي المعلومة الظنية. لأن المعلومة الظنية معلومة ناقصة. ومثال مثلا كيف في سلم المعلومة، أول مراتبها الريب، ثم الشك، ثم الظن، ثم العلم. ويعني صحح لي شيخنا شيخ أحمد إنه في بين الشك، بين الريب والشك، الوهم. يعني دي سمعتها من الشيخ أحمد. أيش المقصود بالريب؟ وإيش المقصود بالشك؟ وإيش المقصود بالظن؟ الريب في معلومة نسبة الصحيح فيها يصل إلى 10%، دعنا نقول 10% تقريبا، يعني في 90% غائب. وبالتالي صعب جدا أنه العقل يصدر حكم بمعلومة ريب. الوهم كما فهمته من الشيخ يعني هو، لا قبل الشك، هو ما يصل إلى قبل 50%، يعني قبل 50%. بعد الريب الوهم. أيوه، بعد الريب الوهم. ثم الشك وهو استواء الطرفين. يعني تصبح المعلومة عندك 50% معطيات صحيحة، و50% عادة غائبة. ما تقدرش تبني حكم على معلومة الشك. أيوه. معلومة الظن الآن تغلب المعطيات الصحيحة، قد تصل إلى 70%. وبالتالي العقل هنا بموجب هذه الغلبة والترجيح يستطيع أن يصدر حكم، بس لازم يملأ فراغ النقص. 30% هذه لازم يملأها من عنده عشان يصدر حكم. أجيب مثال. واحد مر كذا وفي شاب جالس قدام على رصيف، وقدامه عمارة في طاقة مفتوح بردة تتحرك، وقام هذا الماشي على ضوء هذه المعطيات يصدر حكم بأنه هذا الولد قليل أدب. قليلا. طيب على أي أساس؟ كده قليل الأدب. هذا حكم مش على الولد، حكم على الشخص نفسه. حكم على الشخص نفسه، ليش؟ المدرك نفسه. لأنه أيوة كأنه يقول لو أنا بثاره ما فيش معي حاجة إلا هوج بس. ولذلك القرآن الكريم يعني جاب لنا قياس دقيق لهذه المعلومة للدفاع عن أنفسنا. وفي قصة استمرت شهر تعرك المدينة عرك، وهي قصة الإفك. كان بالإمكان، لاحظوا يا أخوان، أن القرآن ينزل قبل وصول عائشة رضي الله عنها وصفوان، لكن ما نزل القرآن. كان بالإمكان القرآن ينزل وهم عدم بدأوا يلوكوا، ما نزل القرآن. لما حصل تصرف صحيح من أحد الصحابة نزل القرآن. أقول لهم هذا هو إيش، جبريل عادوا ينزل يقول لكم كيف تحكموا على محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. يعني إذا كان سيساء الظن بمحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وبعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وبأبو بكر الصديق اللي هو أبوها، بمن سيحسن الظن؟ عبد الله بن أبي وزفحة الكذابين سقط حقه ما تجيش يعني بمقاييس المنطقة البسيطة أجل. وذلك لما نروح يعني مرة كذا كما تروي الرواية أبو أيوب رضي الله عنه يقول لزوجته يقول الناس كذا وكذا قلت له مش ممكن قال لي ليش قلت له كيف ليش ألو كنت محل صفوان كنت تعملها قال لي لا قلت له صفوان أفضل منك مش ممكن يعمله قال صحيح وأنت ألو كنت محل عائشة كنت تعمليها قالت لا قال لي وعائشة من المؤمنين مش ممكن تعمله إذا هذا الكلام مش صحيح نزل القرآن قل موضه الخبر لولا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات لاحظوا ما قلش ببعضهم لاحظوا دقة التعبير هنا ما قلش ببعضهم قال بأنفسهم لأنه أنت أصلا لما تصدر حكم ظني فيما يتعلق بالأخلاقيات أنت في الحقيقة تحكم على نفسك يا سلام أنت تحكم على نفسك وعاب عليهم القرآن الكريم تناول المعلومة بالطريقة التي سارت لاحظ إذ تلقونه بألسنتكم لاحظ كأنه كده واحد يمد لسانه وذاك يمد لسانه وتنتقل المعلومة من اللسان للسان بس إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم يعني المعلومة لم تخرج عن هذا النطاق الله ما دخلتش للعقل ما طلعتش لفوق عيب استعوه سيسا أظن بمحمد بن عبد الله بمن سيحسن الظن هذا معقول يعني تشتو جبريل ينزل يقول لكم كيف يعني تحكموا على موقف مثل هذا فنزل القرآن يقرر الحكم على هذا النحو إذا أردت أن تحسن يعني أن تحكم بحكم ظني فيما يتعلق بالأخلاقيات ابني المسألة على الحسن دفاعا عن نفسك دفاعا عن نفسك لأنه خلونا نضرب لكم هذا المثال واحد في في في المثال اللي ضربته اللي حكم على الولد هذا كأنه ساكت وهاوز صوروا الولد هذاك في يوم من الأيام جاي يزوره للبيت حقه شوف الأزمة اللي شقع فيه بصاحب البيت أيوة أصلاً هو كل ما ذكر هذا الشخص وهو على طول يصدر الحكم مرة ثانية قليل الأدب هذاك مش مربى هذاك أجا يزوره البيت شوف الركضة اللي شقع فيه بصاحبنا يومياً المكلف تجزع والبنت تمشي ولا يشوفين هذيك اليوم خلاص ما هو إيش اللي جابك دالحين ما عرفتش تجزع إلا دالحين إيش في عاش دوشة مسكين بسبب الحكم هذا بسبب الحكم هذا تلبس ربش فيروس في الأخير ولذلك قاعدة هكذا إذا أردنا دفاعا عن أنفسنا أن نحكم بموجب معلومة ظنية فيما يتعلق بالأخلاقيات نحكم بحسن الظن دفاعا عن أنفسنا ونحسن الظن بالآخر نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحد طيب هذه المعلومة الثالثة